نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما. النتيجة وما آمن معه إلا قليل، مع أنه رسول وأول أولي العزم من الرسل، مكلم من الله، مؤيد من الله، معه كتاب من الله، لكن مكث 1000 سنة إلا 50 عاما لم يتنزل عليه نصر الله، وما آمن معه إلا قليل. عبرة في أن إعطاء الله جل وعلا القرآن أو الكتاب المنزل أو الرسالة أو الحق لا يعني أنك مفضل بالنصر، أنك مفضل بالعلو، لا، ولكن حكمة الله غالبة. المهم ثباتك على الحق حتى تلقى الله، ثباتك واستقامتك على أمر الله، فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا هو الأمر العظيم الجلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.